السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع التدبير في الأمر كله دقه وجله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجد وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهو على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويدافع عنهم ويسر لهم الأمور. فنعم المولى لهم ونعم النصير. والذين كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ويوقرونهم في الشرور والهلكات. ويوم القيامة يتضرع المذكور من الكافر ويريهم الله أعمالهم حسرات. فلبئس المولى من اتخذوهم أولياء ولبئس الهكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده ولقي من صعبات الأمور وشدائدها حتى نصره الله بنصره وأيده بجنده وأعلى دينه على جميع الأديان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فإنه في مثل هذا الشهر أعني في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة تحزب أعداء الإسلام من كفار العرب ومن ناصرهم من اليهود ليقضوا على دينكم وعلى نبيكم وعلى سلفكم الصالح، ليقضوا على هذا الدين ليمحوه من البسيطة، ليجعلوا كلمتهم هي العليا وكلمة الله هي السفلى. فأثار أعداء الإسلام بعضهم بعضا، فتجهزت قريش وتجهزت غطفان وتجهزت بنو مرة وتجهزت بنو أسجى وتجهزت بنو سليم وتجهزت بنو أسد حتى بلغ ما اجتمع من هذه الجيوش 10,000 مقاتل. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه رضي الله عنهم كعادته في مثل هذه الأمور، يستشير أصحابه امتثالا لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. فاستشارهم أيخرج إلى هذه الأحزاب أن يبقى في المدينة؟ فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار عليه بحصر الخندق، وكان العرب لا يعرفون ذلك من قبل. فسرعوا في حصره، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل 10 من أصحابه 40 ذراعا. فكانوا رضي الله عنهم يحصرون الخندق وينقلون التراب على نقولهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ معهم وينقل معهم الصراط. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى غطى التراب عني جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلوات الله وسلامه عليه. وسمعته يرتجف بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو صلى الله عليه وسلم ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أتينا. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قال البراء: ثم يمد صوته بآخرها. وفي أثناء حفر اعترضته صخرة عجزوا عنها حتى هموا بتركها لأنها كثر في المعاول، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا آتي وأنزل إليها. فقام صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بحجر من الجوع، لأنهم بقوا ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقا. فنزل صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعوض ضربة، فبرقت منها برقة أضاءت ما بين ذابتي المدينة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. ثم ضربها الثانية والثالثة كذلك حتى صارت هذه الصخرة كالتراب. فسئل صلى الله عليه وسلم عما رأى من البرق من هذه الصخرة، فقال: أضاءت الحميرة وقصور السدرة في البرقة الأولى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاءت في الثانية القصور الحمر من أرض الشام، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاءت في الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. فأبشروا. فاستبشر المسلمون بذلك، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يعظهم بالنصر ويبشرهم بالفرج، ويقول: والذي نفسي بيده ليفرقن عنكم ما ترون من الشدة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي أثناء ذلك بلغ المسلمين أن يهود بني قريظة نقروا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نحو 300 رجل إلى المدينة بحراستها خوفا على النساء والذرية، وأرسل الزبير بن العوام ليتحقق الخبر عن بني قريظة، فوجد على وجوههم علائم الشر والغضب، وأسمعوا مستبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرجع الزبير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكانت حال المؤمنين مع هؤلاء الأعداء كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنالك لقي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لقوا فرصة لإظهار ما يكنونه في صدورهم من الشك والريب والتكذيب، فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفروا من المكان وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. أما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وآمنوا بأن ما وعدهم الله به فهو الحق فإنهم لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها المسلمون انظروا إلى الفرق بين القولين أولئك ما صبروا على ما رأوا فأظهروا الشك والريب والكفر والتكذيب أما المؤمنون فإنهم آمنوا عند الشدائد وازدادوا إيمانا بذلك وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واستكرموا على المسلمين وبقوا في الحصار قريبا من الشهر وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستنصره مع فعل الأسباب التي تمنعه من الأعداء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. فأجاب الله عز وجل دعاءه فزلزل قلوبهم بالرعب والفزع وزلزل أبدانهم بالريح الشديدة البارية فجعلت تكسر قدورهم وتطرح آنيتهم وتحب أغنيتهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وتفرق الأحزاب ولله الحمد والمنة تفرقوا خالدين. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. قال عائشة رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت السلاح والله ما وضعناه لأن الملائكة كانت تقاتل. قال جبريل والله ما وضعناه فاخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإلى أين؟ لم يتلك ولم يتردد ولكن سأل أين الوجهة. قال ها هنا يقوله جبريل وأشار إلى بني قريظة وهم القبيلة الأخيرة التي بقيت في المدينة من اليهود. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نزلهم للخروج إليهم وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فنرى ترين أيها المسلمون هل تخلف الصحابة رضي الله عنهم؟ هل انتظروا إلى أن يتنعموا في أهلهم بعد طول الغيبة عنهم؟ هل ترددوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما حصل شيء من ذلك وإنما خرجوا مسرعين إلى بني قريظة. فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة إلا أن الوقت أدركهم فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من أخرها حتى وصل إلى بني قريظة ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك اليهود حاصرهم في منازلهم نحو 20 ليلة. فلما اشتد بهم الحصار وضاق بهم الأمر نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم مرغمين. فحكم فيهم سيد حلفائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بطلب منهم. فقال سعد رضي الله عنه الآن آن لسعد ألا تأخذه بالله لوم فلائه. فقال رضي الله عنه أحكم فيهم أن يقتل المقاتلون منهم وأن تقطع النساء والذرية وأن تقطع أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت فيهم بحكم الله فقتل المقاتلون وكانوا ما بين 700 إلى 800 وقتلت نساؤهم وذريتهم وقسمت أموالهم بين المسلمين. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. أيها المسلمون، هذا الدين الذي أنتم عليه ما زال أعداؤه من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم ما زالوا يتألقون عليه ويتحالفون ويتعاهدون على مناهرته وهدمه ويقومون ويصولون، ولكن العاقبة للمتقين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فمن اتقى الله تعالى جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وجعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحفظوا دينكم يحفظ لكم وأصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم ما بينكم وبين الناس. وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. واذكروا الله يذكركم وانصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم أيدنا بنصرك، اللهم حقق لنا ما نرجوه ونؤمنه من فضلك، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم أصلح لهم ولاتهم وسلطانتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كبيرا كما أمر وأشكره وقد جازم بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر السابر المشفر في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل وأقيموا دينكم تستقم لكم أموركم. ولقد قرأنا عليكم ما سمعتموه في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وتبين لكم نتائجها وأن الأحزاب فرقهم الله تعالى بما أرسل من الريح والجنود التي لم يرها المسلمون وهم الملائكة. أما بنو قريظة فكان عذابهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لأوامر الله منتسبين ولتوجيهاته متبعين ولما نهاهم عنه مجتنبين. يقولون سمعنا وأطعنا، يقولون ذلك بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ليسوا يقولون قولا لا حقيقة له، ليسوا يقولون قولا لا تصدقه الأفعال، إنما هم صادقون في قلوبهم وجوارحهم. أما المسلمون اليوم فإنهم وللأسف لم يستطيعوا أن يردوا وأن يقطعوا دماء أولئك اليهود الذين استحلوا فلسطين بسبب ما تقدم للمسلمين من المعاصي والمخالفة لله ورسوله، حتى سلط عليهم أراذل خلق الله، فكانوا يغزون بلادهم صباحا ومساء، يغزون بلاد العرب ولا أحد يتحرك ولا لإزالة الحياء عن وجوههم، وإنما هو كلام لا يصدق بالأفعال. وما ذلك؟ ما هذا الذل؟ وما هذا التخاذل؟ وما هذا التفرق؟ إلا أنهم ليس عندهم صدق في الجهاد لإعلاء كلمة الله. وإنما الصادق منهم في قتاله لا يقاتل لهذا الغرض، وإنما يقاتل لأغراض ليست في سبيل الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، وعن الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة هي ميزان لا ميزان بعده. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الميزان الثقيل الذي لا يمكن أن يحيل، والذي لا يمكن أن يكون فيه نقص أو خلل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لا كلمة العروبة ولا كلمة فلان وفلان، بل هي كلمة الله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإن العلامة الفارقة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل لغير ذلك، إذا كان هذا المقاتل قد نفذ كلمة الله تعالى في خصيصة نفسه وفي من تحت يده، فإن هذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان في حكمه وفي دولته مناقضا لحكم الله ورسوله، كافرا بحكم الله ورسوله، يحكم القوانين ويقدمها على حكم الله ورسوله، فإن هذا لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وكيف يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله في حكمه ليست هي العليا؟ لا يمكن هذا أبدا، لأن هذا تناقض ظاهر. وإننا لا يمكن أن ننتصر على اليهود ولا على غيرهم إلا إذا رجعنا إلى الله تعالى رجوعا حقيقيا، وطلبنا شريعته من كتاب الله وسنة رسوله، ونفذناها على أنفسنا وعلى مجتمعنا تنفيذا صادقا في العقيدة والقول والفعل، فإننا بهذا نكون قد نصرنا الله عز وجل، وبهذا يتحقق لنا ما وعدنا الله. أيها المسلمون، إنما وصفت من وصفت، لست أعني أن جميع العرب وجميع المسلمين على ما وصفت، ففي العرب وفي المسلمين من كان على الاستقامة بقدر المستطاع، ولكني أقول في الجملة إن حالهم لا تقوم ولا تقوى على الانتصار على اليهود. أيها المسلمون، إنما إن فيما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينهم وبين أعدائهم لعبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإنما الوازن بين ما سبق من هذه الأمة وما كان في هذا العصر ممن ينتسبون إلى الإسلام، إنه لا يعرف الفرق بين حال أولئك الكرام وحال من كانوا في عصرنا. وحينئذ لا بد أن يتخلف من النصر بقدر ما تخلف من الموافقة لسلف هذه الأمة. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله، قال كلمة عظيمة، قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يصلح، أقول أنا، ولم يصلح أولها إلا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سوف يصلح لنا شأننا كله. فاذكروا أيها المسلمون الآن في بلدنا هذه عنيزة، هل نحن قمنا بما يجب علينا؟ هل علماؤنا بل هل طلبة العلم منا قاموا بما يجب من نشر العلم والدعوة إلى الله على بصيرة؟ هل القادرون منا قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل عوامنا إذا نصحوا انتصحوا وفعلوا ما سمعوا؟ هذه التساؤلات يجب أن يكون جوابها عندكم، فإما أن تكون بالإيجاب فيكون ذلك دليلا على سعادة المرء، وإما أن تكون بالنفي ويكون ذلك دليلا على التدهور، وإما أن يكون بالتوقف والانتهاج، وحينئذ لا بد لنا أن نسلك طريقا ننجو به وننجي به مواطنينا وشعوبنا. أما السكوت وكون واحد منا قصارى أمره أن يتلون في المجالس وأن يتغير ويحزن ولكنه لا يحرك ساكنا، فإن هذا لا يجدي. وكم قلنا مرات كثيرة من فوق هذا المنبر وفي مناسبات أخرى، إنه يجب علينا أن نفكر في أنفسنا، هل قلنا بما يجب علينا بالله في أنفسنا وفي أهلنا في زوجاتنا وفي أبنائنا وبناتنا وفي جيراننا وفي كل مواطنينا؟ نحن نقول ذلك ونرجو من الله تعالى أن نرى فيكم ما يسر، أن نرى فيكم قومة لله تقومون له وبه وفي سبيله وشرعه. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهب لنا منك رحمة، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونسألك اللهم أن تجعل الرشداء منا قائمين على السفرى، وأن تجعل منا دعاة مهتدين وقادة مصلحين يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تهدي شيوخنا وشبابنا وذكورنا وإناثنا وصغارنا وكبارنا، وأن تجعلنا متآلفين على الحق متحافين في دين الله، ليس بيننا عداوة ولا بغضاء ولا منكر يبعدنا عنك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.